لو أصيب الإنسان بمرض عادي يصاب به كثير من الناس ويشفون، وهذا الذي أصيب بهذا المرض من أعظم ملوك الدنيا، أصيب بهذا المرض الذي شفي منه طبقات الناس، الفقراء والمساكين والأغنياء والكبار والصغار. هذا الملك من حرصه على الشفاء أحضر جميع الأطباء على وجه الأرض، كل من عنده شيء من علم الطب أحضره. هل يستطيع أن يضمن أن يشفى من هذا المرض؟ هل يستطيعون أن يشفوا؟ لا والله ما يستطيعون، إذا كان الله كتب له الموت بسببه ولو كان في البروج المشيدة فإن الموت سوف ينزل به. إذا علمنا أن الموت قد ينزل بلا سبب، ينزل فجأة وينزل في مثل هذه الصورة، ولو اجتمعت أطباء الدنيا كلهم ما استطاعوا أن ينفعوا، ولا أن يدفعوا عنه، ولا أن يزيدوا فيما كتب له من حياة ولا لحظة، لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر لنفسه شيء، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يقدم له شيء في هذه الحالة. كم من واحد كتب له أمر بالخروج معافى من مرضه ويموت قبل أن يخرج من المستشفى. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء ذكر قصة لشخص من الأمم السابقة، كان عبدا عند أسرة مملوك، وكانت المرأة في الشهر الأخير في الأيام الأخيرة من حمل، فرأى هذا العبد رؤيا فقال إن هذه المرأة سوف تلد بنتا وسوف تزني هذه البنت 100 زانية وتكون في النهاية هي زوجتك هذه البنت. فولدت بنتا، فقيل له أحضر السكين من أجل قطع سرة، فأحضر السكين وبقر بها بطن البنت. لماذا؟ لأنه قيل له أنك تتزوج هذه البنت وسوف تزني 100 زانية، أراد أن يتخلص منها، بقر بطنها وهرب إلى بلد اشتغل فيه بالتجارة فصار من الأثرياء، وبعد 20 سنة عاد إلى بلده وأراد أن يتزوج من بلده، وعلى يقين أن تلك البنت قد ماتت، فأوصى امرأة أن تخطب له أجمل بنت في البلد، وكان من تمام الرؤيا أنها ستموت بسبب العنكبوت، الحشرة الضعيفة هذه. ألفى على امرأة عجوز قال لها أريد أجمل بنت في البلد، فخطبت هذه البنت، عولجت البنت خيط بطنها وشفيت وعوفيت، فخطبت له هذه البنت ودفع ما دفع ودخل بها، فرأى أثر شق البطن، عرف أنها هي. ما كان يظن أو يتوقع ولا واحد بالألف أن تلك البنت موجودة في الأحياء. لما رأى أثر شق البطن تذكر الرؤيا، ثم سألها هل حصل منها شيء، هل قارفت شيء؟ قالت نعم أنه حصل منها شيء. قال مرة ومرتين؟ قالت الله أعلم كثير. قال 100؟ قالت الله أعلم لكن ليست ببعيدة. رجل لما رأى هذه البنت وأعجبته وأشرب قلبه حبها ما استطاع المفارقة. إن هذه المشكلة أن الإنسان قد يفتن ببنت لجمالها ثم لا يستطيع مفارقتها، وقد تؤثر عليه، يغمض عن عينيه أشياء مخلة بدينه، وقد تكون مخلة بعرضه إذا فتن بها. أقدم على الزواج بهذه البنت مع أنه تيقن أنها هي التي في الرؤيا، فشيد لها قصرا منيفا، جزم أن العنكبوت لا تدخله، فإذا به في يوم من الأيام جالس مع زوجته فإذا بالعنكبوت تنزل من السقف. تذكر الرؤيا، قال لها أنت تموتين بسبب هذه الحشرة. قالت هذه حشرة أموت بسببها؟ فقامت فركتها بعرقوبها في الأرض بعقبها، فأصيبت بالعقب بالأكلة، يعني نوع من الجذام، صار هذا العقب يتآكل شيئا فشيئا إلى أن ماتت بسبب. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المقادير كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. يحدثنا واحد من الإخوان يعمل في مستشفى تخصصي، قال إن الأطباء اجتمعوا حول مريض وقرروا أنه ميت دماغيا، فاستدعوا إخوانه لأن والده ميت، إخوانه 4، فقالوا ما دام الأمر كذلك وعندنا مرضى، أحد يحتاج إلى كلية وأحد يحتاج إلى عين ويحتاج إلى كذا، فما رأيكم؟ 3 من الإخوة وافقوا والرابع رفض، قال والله ما نملك أن نتصرف فيه. هذا المريض الذي يفاوض عليه يسمع الكلام لكنه لا يستطيع أن يحرك شعره، أراد الله جل وعلا له أن يفيق، ولما أفاق وعوفي وشفي صارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة، وصار الرابع أقرب الناس إليه. سبحان الله، هؤلاء الأطباء ما استطاعوا أن يضروه. لماذا؟ لأن الله لم يكتب عليه هذا الضرر.